الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، نواصل ما كنا ابتدأنا به من أحكام البيع، وقد توقفنا عند باب الشروط في البيع. ذكر المؤلف هاهنا في هذا الباب ما يتعلق بالشروط في البيع، وسبق أن فرقنا بين شروط البيع والشروط في البيع. فشروط البيع هذه من قبل الشارع، وضعها الشارع بحيث إذا فقد أحد هذه الشروط عد البيع باطلا غير صحيح. وأما الشروط في البيع فهذه قد وضعها المتعاقدان، وضعها المتعاقدان. ماذا يترتب على فقدان الشروط في البيع؟ ثبوت الخيار لصاحب الشرط الذي فاتت عليه مصلحته. شروط البيع كلها صحيحة لأنها من الشارع، والشروط في البيع بعضها صحيح وبعضها غير صحيح. إذن هذه ثلاثة فروق بين شروط البيع والشروط في البيع. ما هو إذن شروط الشروط في البيع؟ المراد بها ما يلزم به أحد المتعاقدين الآخر بسبب العقد. وهذه الشروط تنقسم إلى قسمين. القسم الأول شروط صحيحة، شروط صحيحة، والفقهاء يقسمون الشروط الصحيحة إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول ما يكون ثابتا في العقد سواء اشترط أو لم يشترط. كان يشترط عليه أن يسلمه السلعة المبيعة، فهذا الشرط لازم، مقتضى هذا الشرط لازم قبل وجود الشرط، فإذا وجد الشرط فإنه يؤكد لزوم هذا الشرط. النوع الثاني اشتراط أحد المتعاقدين مصلحة للعقد، مصلحة لذات العقد. مثاله أن يشترط الرهن أو أن يشترط الكفيل، يقول أبيعك هذا اللاقط بمئة ريال إلى بعد شهر، تسلمني قيمة بعد شهر، وأشترط أن تبحث وأن تأتيني بكفيل ضامن بحيث إذا لم تقم بسداد الثمن يقوم هو بسداد الثمن. فهذا الشرط في مصلحة العقد، ومن ثم كان شرطا صحيحا. ولا يشترط له عدد، لو اشترط 100 شرط كلها من مصلحة العقد فإن الشرط صحيح ويجب الوفاء به. ومثله أيضا أن يشترط صفة في المبيع، فهذا اشتراط أمر من مصلحة العقد، كما لو اشترط في السيارة أن تكون إطاراتها جديدة وأن تكون السيارة ليس فيها خدوش، أو وأن تكون مكينتها لم يسبق فكها، ونحو ذلك من الشروط. هذه كلها من مصلحة المعقود عليه، ومن ثم لا تتقيد بعدد ولو كانت 100 شرط. قال: وكون العبد كاتبا، العبد يعني المملوك، فيشترط المشتري أن العبد المملوك الذي سيشتريه يكون قادرا على الكتابة، فهذا شرط صحيح ولازم. أو خصيا أو مسلما، فهذه شروط صحيحة لازمة. واشتراط أن تكون الأمة بكرا، فهذه كلها شروط لمصلحة المعقود عليه، ومن ثم فهي شروط صحيحة ولو كانت 100 شرط. ما الدليل على صحتها؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم. النوع الثالث من أنواع الشروط الصحيحة أن يشترط أحد المتعاقدين منفعة لنفسه، ليست منفعة للعقد ولا مصلحة في المعقود عليه، وإنما يشترط منفعة لنفسه. ومثل المؤلف لذلك بأن يبيع الدار ويشترط أن يبقى ساكنا فيها لمدة 6 أشهر، ومثله أيضا يبيع الجمل ويشترط أن يحمل الجمل متاعه، متاع البائع، إلى المدينة الفلانية. إذن عرفنا حقيقة هذا النوع. وهذا النوع قد اختلف أهل العلم فيه على 3 أقوال مشهورة. القول الأول قول جمهور أهل العلم بأن هذا النوع من أنواع الشروط لا يصح، لما ورد من حديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع وشرط، وهذا الحديث حديث ضعيف الإسناد، ضعيف جدا، ومن ثم لا يصح التعويل عليه. واستدلوا عليه أيضا بما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط. ولكن الحديث وارد في الشروط المخالفة للشرع، لأنه في اشتراط الولاء، والقول الثاني بأنه يصح من هذا النوع شرط واحد فقط، فإن اشترط أكثر من شرط لم يصح، وهذا هو مذهب الحنابلة. واستدلوا على تصحيح الشرط الواحد بما ورد من كون النبي صلى الله عليه وسلم باع على جابر جملا أو اشترى من جابر جملا فاشترط جابر حملانه إلى المدينة، ولورود ذلك عن جماعة من الصحابة. واستدلوا على إبطال أكثر من شرط بما ورد في السنن حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا شرطان في بيع. وهذا الحديث جمهور أهل العلم على تقويته وتصحيحه، ومنهم الإمام الترمذي. والقول الثالث في المسألة بصحة جمع أكثر من شرط من الشروط التي لمنفعة المتعاقدين وإن لم يكن فيها نفع للعقد، وهذا رواية عن أحمد، وقد قال به طائفة من التابعين، واختارها جماعة من فقهاء المذهب منهم شيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة. واستدلوا على هذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم. واستدلوا عليه بوروده عن جماعة من الصحابة. قالوا: وأما حديث لا شرطان في بيع فالمراد به الاختلاف في الثمن المتشارط عليه، كأن يقول: بعتك هذا الكتاب بمئة حاضرة أو بمئتين نسيئة. ولعل هذا القول أقوى الأقوال في المسألة، ومن ثم فالأظهر أن الأصل في الشروط هو الصحة والجواز، خلافا لما يقرره جمهور أهل العلم. وبذا نعلم أن الصحيح ينقسم إلى ثلاثة أقسام. النوع الثاني من أنواع الشروط: الشروط الفاسدة. الشروط الفاسدة، والفقهاء يقسمونها إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول: ما كان فيه ربط عقد بعقد آخر. فإذا ربط عقد البيع بعقد آخر لم يصح العقدان، كأن يقول له: أبيعك هذه السيارة بمئة على أن تؤجرني البيت ب$20، أبيعك هذه السيارة ب$100 على أن تؤجرني البيت ب$20، فهذا يبطل العقد، لأنه قد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة. ومن هنا فكل ربط عقد بعقد لا يصح معه العقدان، إلا أن يكون العقدان منفصلين. فإذا كان كل واحد من العقدين منفصلا عن الآخر ولم يربط بينهما ولم يشترط أحدهما في الآخر فلا يدخل فيما نحن فيه. النوع الثاني: أن يبيعه سلعة ويشترط عليه شرطا ينافي مقتضى البيع، فحينئذ يصح العقد ويبطل الشرط على الصحيح. ومن أمثلة هذا أن أبيعك المسجل على ألا تبيعه أو ألا تستعمله، فإن من مقتضى عقد البيع أن يكون المشتري متمكنا من التصرف في السلعة المباعة بجميع أنواع التصرفات. فإذا اشترط عليه ألا يتصرف فحينئذ يكون الشرط يناقض مقتضى العقد. ومثل له المؤلف بأمثلة ألا يبيع المبيع وألا يهبه ولا يعتقه، أو إذا أعتق فإن الولاء يكون له. ومثله أيضا إن شرط أن لا خسارة عليه، حينئذ يبطل الشرط ويصح العقد. والقول ببطلان الشرط وصحة العقد هو مذهب الإمام أحمد وجماعة من الفقهاء خلافا للجمهور. فالجمهور يرون أن العقد باطل وأن الشرط هنا يبطل العقد، والصواب هو مذهب أحمد لما ورد في حديث بريرة حين اشترت عائشة رضي الله عنها بريرة واشترط أهلها أن يكون الولاء لهم، فصحح النبي صلى الله عليه وسلم العقد وأبطل الشرط، وقال من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مئة شرط. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها بإجراء العقد وبين بطلان هذا الشرط. قال المؤلف إلا إذا شرط البائع العتق على المشتري، فحينئذ نصحح العقد والشرط لأن الشارع يتطلع إلى العتق. النوع الثالث من أنواع الشروط الفاسدة الشرط الذي يتضمن تعليق العقد بحيث لا يعلم حال العقد، هل سيجري التعاقد ويجب عليهم العمل به أو لا. ومن أمثلة ذلك أن يقول أبيعك هذه الدار إن رضي زيد، فهنا يقول الفقهاء لا يصح العقد، وذلك لأن من مقتضى العقد الجزم به، وحال التعليق يكون العقد مترددا في ثبوته وعدمه. واستدلوا على عدم صحة هذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يغلق الرهن من صاحبه، كانوا في الجاهلية إذا باعه بيعا وضع عليه رهنا، فإذا جاء الأجل ولم يسدد قيمة المبيع قام البائع بامتلاك الرهن فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وقال لا يغلق الرهن من صاحبه. صاحبه يعني مالكه، فيبقى على ملكيته. إذا تقرر هذا فهذا هو المذهب، وعليه جماعة من الفقهاء. واستدلوا عليه بهذا الحديث السابق، وهو حديث جيد الإسناد. والقول الثاني بأن العقد صحيح، ويتوقف إمضاؤه على وقوع شرطه. هذا رواية عن أحمد قال بها طائفة من أصحابه، واستدلوا عليه بعدد من الأدلة. الدليل الأول ما ورد أن نافع بن الحارث اشترى دارا في السجن من صفوان، واشترط رضا عمر بذلك فرضيه عمر وصحح البيع، واستدلوا على ذلك بعموم النصوص الواردة بانعقاد البيع، إنها تشمل هذا النوع. واستدلوا على ذلك بتصحيح عقد بيع العربون. بيع العربون يسلم له مبلغا فيقول إن أتيتك ببقية الثمن وإلا فخذه. واستدلوا عليه بوجود تعليق لكثير من البيوع في الشريعة، ومن أمثلة هذا بيع الفضول عند جماعة من أهل العلم يرون أنه معلق برضا المالك، ومنه أيضا بيع الصبي المميز معلق برضا المالك، فإذا أذن له ولو بعد العقد فإن طائفة يصححونه. وأما حديث لا يغلق الرهن من صاحبه فهذا يراد به إبطال ما كان عليه الأهل الجاهلية من كون البائع يتملك الرهن بمجرد مضي المدة بدون أن يأذن صاحب الرهن بتملكه لها، فجاءت الشريعة بأن الأصل أن البائع لا يتملك الرهن، وأنه يطلب من المشتري السداد، فإن سدد وإلا بيع الرهن وأخذ من ثمنه ما يوازي ثمن المبيع. ومن ثم لا يدخل في الحديث ما لو تراضيا على تملك البائع للرهن. ومن أمثلة هذه الصورة ما لو ذهب إلى محطة البنزين فملأ خزان الوقود فبحث عن النقود في جيبه فلم يجد شيئا، فقال خذ هذه الساعة قيمتها أعلى من قيمة البنزين الذي أخذت منك، فإن رجعت لك بالقيمة فبها ونعمت، وأرجع إلي ساعتي. وإن لم أرجع إليك فتملكها ولا حرج عليك في ذلك. فعلى المذهب يمنعون هذا، والقول الثاني صحته لأنه عقد حصل بتراضي من الطرفين وإن كان معلقا، لكن ذلك التعليق يؤول إلى العلم ومن ثم لا يمنع من صحة العقد. وعلى هذه الصورة خرجت مسألة عقد الإجارة المنتهي بالتمليك، فإنه عقد إجارة في الزمان الأول يعامل بمعاملة عقود الإجارة من جهة الشروط ونحوها، فإذا تم سداد جميع الأقساط انقلب برضا من المتعاقدين إلى أن يكون عقد بيع، فهذا نوع من أنواع العقود المعلقة وله نظائره في الشريعة. ومن أظهر نظائره بيع العربون، بيع العربون يسلم له 10% من قيمة المبيع، فهذا المبلغ سلمه لحجز السلعة وعدم بيعها في الأصل، فإذا جاء له ببقية الثمن انقلب من كونه لحجز السلعة إلى كونه جزءا من الثمن. فإن لم يقم بسداد بقية الثمن تملكها صاحب السلعة. ومن ثم إذا أردنا أن نتعامل في مثل هذا بهذا التخريج، إذا أردنا أن نتعامل في عقد الإيجار المنتهي بالتمليك بهذا التخريج، فإنه لا يصح أن يكون فيه دفعة أولى، لأن عقد الإيجار ليس فيها دفعة أولى، ولا يصح أن نجعل شرطا جزائيا إذا لم يقوم المشتري بسداد بقية أقساط الإجارة أن عليه غرامة مالية، لأن هذا ليس من صفات عقد الإجارة. ثم ذكر المؤلف مسألة شرط البراءة من كل عيب، فهو يأتي ويقول أبيعك هذه السلعة لكن لو اكتشفت فيها عيبا بعد ذلك فلا يحق لك أن ترجع السلعة وليس لك حق في الخيار. إن من المقرر في الشريعة حق الخيار، خيار العيب، بحيث إذا اشترى مشتر سلعة ووجد فيها عيبا فهو بين أمرين، إما رد السلعة وأخذ الثمن، وإما أخذ الأرش والنقص الحاصل. لكن لو باعه السلعة واشترط عليها أنه بريء من كل عيب فيها، ومن أمثلة هذا ما يقع في الحراج وغيره. وقد اختلف أهل العلم في هذه المسألة على 3 أقوال: القول الأول بصحة البيع لكن البائع لا يبرأ في حالة ما لو وجد في المبيع عيب بعد ذلك، فللمشتري الخيار في رد هذا البيع. واستدلوا عليه بعموم النصوص الشرعية الواردة في إثبات الخيار حال وجود العيب. القول الثاني بأنه يبرأ البائع إذا باع بشرط البراءة من كل عيب. قالوا لأنه قد اشترط ذلك، والأصل صحة الشروط ولزومها. والقول الثالث بالتفريق بين ما علمه البائع من العيوب وما جهله، فقالوا إن اشترط البراءة من كل عيب ولم يعلم بعيوب فيها فحينئذ يبرأ البائع. وإن كان البائع يعلم بوجود هذه العيوب فإنه حينئذ لا يبرأ باشتراط البراءة من كل عيب. واستدلوا على ذلك بقصة وقعت في عهد عثمان، فإن عبد الله بن عمر باع عبدا على زيد بشرط البراءة من كل عيب، فاكتشف زيد فيه عيبا بعد ذلك، فأراد إرجاع هذا العبد إلى ابن عمر، فأبى ابن عمر، فتقاضيا إلى عثمان، فقال عثمان للبائع وهو ابن عمر: أتحلف أنك لم تعلم بهذا العيب؟ فقال: لا. فرده عثمان. فدل هذا على أن العلم بالعيب وعدم العلم به مؤثر. قال المؤلف: وإن باعه دارا على أنها 10 أذرع فبانت أكثر من 10 أذرع أو بانت أقل من 10 أذرع فإنه حينئذ يصح البيع، والزيادة تكون للبائع والنقص يكون عليه. ولمن جهله، أي جهل أن المعقود عليه يزيد أو ينقص وفات غرضه الخيار، فإذا باعه هذه الدار على أنها 100 متر فتبين أنها 90 مترا فقال المشتري: رضيت بها بقسطها أخصم 10%، حينئذ لا حرج ويصح. وإن قال المشتري: لا أرضى بها، أنا أريد دارا واسعة وهذه أقل مما كنت أؤمل، وعندي أبناء وعندي حاجة للدار الواسعة، فحينئذ يكون للمشتري حق الفسخ. وقد يحصل بينهما تراضي فيقول: هي 90 والعقد على أنها 100، ولا نعطيك 10%، أعطيك 5%، فرضي المشتري فلا حرج، لأن الحق لهما ويجوز له التنازل عن بعض حقه. باب الخيار وهو أحسن. الأول خيار المجلس يترك في البيع والسكن بمعناه وإجارة والصرف والسلام دون سائر العقود، ولكل من المتبايعين الخيار ما لم يتفرقا عقبا بأبدانهما، وإن الخيار هو سلطان سقط، وإن أسقط أحدهما بقي الخيار الآخر، وإن مضت مدته لزم البيع. الثاني: استحقاق العقد مدة معلومة ولو طويلة خلف من العقد وإلى مضت مدته وقضاه قضاً، ويثبت في البيت والصلح بمعناه والإجارة بالذمة أو على مدة ذات العقد، وإن شرطاه لأحدهما دون صحيح صحيح، وإذا قدم إليه يسقط لأوله، ولمن له خيار الفسخ وله عليه للآخر وسقطه، والملك والملك مدة خيارين للمشتري، ولهما مال منفصل وكسبه ويحرم ولا يسقط تصرف أحدهما بدليل وعوض معين فيها بغير إذن الآخر بغير تجربة النبي إلا أثر المشتري، وتصرف المشتري فسخ لخياره، ومن مات منهما بطل خياره. الثالث، إذا ضمن المبيع قبل أن يخرج عن العالم وبزيادة الناجش والمسترسل. الرابع، خيار التدليس. ذكر المؤلف هنا ما يتعلق بأحكام الخيار وأقسامه، والمراد بالخيار أن يكون لأحد المتعاقدين حق إمضاء العقد أو إلغائه بحيث يختار لنفسه أفضل الخيارين من إمضاء العقد أو من إلغائه، هذا هو المراد بالخيار. والخيار يقع في البيع على ثمانية أوجه أو ثمانية أقسام. الأول، خيار المجلس، فإن المتعاقدين ما داما في مجلس العقد يحق لهما إلغاء العقد ويحق لأحدهما إلغاء العقد ولو لم يرضى الآخر، وهذا هو قول الإمام أحمد والشافعي، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. وذهب الإمام أبو حنيفة والإمام مالك إلى عدم إثبات خيار المجلس، وتأول بعض أصحابهما حديث الباب بأن المراد به التفرق بالأقوال لا التفرق بالأبدان، وأجيب عن هذا بأنه يخالف ظاهر هذا اللفظ في اللغة ما لم يتفرقا، وبأن الصحابي الذي رواه فسره بالتفرق بالأبدان وهو ابن عمر، فكان إذا باع بيعا حرص على أن يفارق صاحبه من أجل أن يثبت العقد. ولو كان المراد التفرق بالأقوال لما كان في الحديث زيادة معنى، لأن يعني قبل التفرق بالأقوال لم يحصل عقد وليس هناك إلزام. وهذه المسألة من المسائل التي تكلم فيها ابن أبي ذئب في مالك من أجلها، إن الإمام مالكا قد روى هذا الحديث من طريق نافع عن ابن عمر ولم يعمل به، مع أن هذا أصح الأسانيد. قال المؤلف: والصلح بمعناه، يعني أن الصلح سواء كان صلحا بدين أو صلحا عن دين أو صلحا عن عين فإنه فيه خيار المجلس، لأن صلح الإقرار يعامل معاملة البيع، فيثبت فيه خيار المجلس. ومثله أيضا الإجارة، لأن الإجارة معاوضة، لأن الإجارة معاوضة، لأنه يأخذ مالا مقابل منفعة، فأشبهت البيع. ومثله أيضا الصرف، لأنه بيع، بيع نقد بنقد، والسلم لأنه يسمى بيعا. وأما بقية العقود فإن الفقهاء يقولون بأنها لا تسمى بيعا، ومن ثم لا نجري فيها حكم حديث البيعان بالخيار. ومن أمثلة ذلك عقد الشراكة، هذا ليس بيعا، ومن ثم ليس فيه خيار مجلس. ومثله أيضا الوقف، فهذا ليس بيعا فلا يثبت فيه خيار المجلس. ومثله أيضا المضاربة والمساقات والمزارعة، فهذه ليست بيوعا. متى يحصل الانتهاء من خيار المجلس؟ بالتفرق بالأبدان، فإذا تفرقا بأبدانهما فإنه حينئذ ينتهي خيار المجلس. والتفرق يرجع فيه إلى أعراف الناس، فما سماه الناس تفرقا فإنه ينتهي به خيار المجلس. فإذا غادر أحدهما مكان العقد، كما لو كان في غرفة فغادر أحدهما الغرفة، فحينئذ ينتهي خيار المجلس. ومثله ما لو كانوا في طريق أو كانوا في صحراء، فالتفرق بأن يولي أحدهما صاحبه دبره ماشيا، فإذا مشى أحدهما مستدبرا لصاحبه خطوات انتهى خيار المجلس. ومثله في الاتصال بالهاتف، يعد قطع المكالمة تفرقا. ومثله أيضا ما لو ورد عليه كتاب بعرض سلعة فقبلها، قال بعتك، جاءه إيجاب وارد في كتاب أو في فاكس، فإنه ما دام في المكان الذي فيه الكتاب أو ما دام في المكان الذي ورده فيه الفاكس فإنه يعد لا زال في المجلس. فمن ثم إذا قبل فله حق خيار المجلس ما دام في ذلك الموطن. خيار المجلس يسقط في حالات: الحالة الأولى ما لو اشترطا على أنفسهما نفي الخيار، فقال أبيعك بشرط ألا خيار مجلس لا لي ولا لك، فحينئذ لا نثبت حكم خيار المجلس. الحالة الثانية ما لو أسقطاه بعد ثبوته، لما أجريا عقد التبايع قال نحن في المجلس وقد يطول علينا الزمن، ما رأيك في أن نسقط حق خيار المجلس بيني وبينك؟ قال وافق فأسقطه، فحينئذ يسقط وينتهي مدة خيار المجلس. الحالة الثالثة ما لو أسقطه أحدهما، فقال المشتري مثلا اشهدوا، ليس لي خيار مجلس، فحينئذ يسقط خيار المشتري لأنه أسقط حق نفسه، ويبقى خيار البائع. الحالة الثالثة والرابعة إذا تفرقا، فإذا تفرقا لزم البيع وانتهت مدة خيار المجلس. جاء في حديث ابن عمر إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا، فيه إشارة إلى أن عند التفرق ينتهي خيار المجلس. قال أو يخير أحدهما الآخر، يعني يسقط حقه في الخيار، فإن خير أحدهما الآخر فتبايع على ذلك فقد وجب البيع، يعني ليس له حق في خيار المجلس. النوع الثاني من أنواع الخيار خيار الشرط، يعني يشترط أحد المتعاقدين مدة زمنية آتية يحق له فيها فسخ العقد. قال أبيعك هذه السيارة على أن لي الخيار لمدة 3 أيام، يحق لي إلغاء العقد فيها، فإن ألغيته فإن العقد يكون لاغيا، وإن لم ألغه جرى التبايع والعقد على ما هو عليه. وخيار الشرط خيار صحيح لدخوله في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. متى يكون عقد الشرط متى يكون خيار الشرط صحيحا؟ إذا اشترطه في صلب العقد، أو اشترطه في مدة خيار المجلس، أو اشترطه في مدة خيار الشرط. قال بيعك هذه السلعة على أن لي الخيار لمدة يوم، قبل انتهاء اليوم قال لا يمضي البيع حتى يوم آخر، فلي الخيار خيار الشرط أيضا يوم آخر، وإلا فألغيت العقد، حينئذ يكون العقد فيكون خيار الشرط خيارا صحيحا. ولا بد أن يكون خيار الشرط مقيدا بمدة زمنية معلومة عند الفقهاء، فلا يصح أن يكون مطلقا لأنه ينافي مقتضى العقد، ولا يصح أن يقيد بأجل لا يعلمه المتعاقدان في المذهب. قال المؤلف ولو طويلة، فيه إشارة إلى وجود الخلاف، ولو للخلاف، فإن بعض الفقهاء قالوا خيار المجلس لا يكون إلا في 3 أيام فقط كما هو مذهب الحنفية وجماعة، واشترطوا واستدلوا عليه بما ورد في الحديث أن رجلا كان يخدع في البيعات، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يشترط 3 أيام. اسمه حبان بن منقذ. والصواب أنه لا يشترط في خيار المجلس في خيار الشرط أن يكون بهذه المدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلمون على شروطهم، ولقوله تعالى أوفوا بالعقود. وقوله مدة معلومة يؤخذ منه أن خيار الشرط إذا كان بمدة مجهولة لم يصح، وهذا هو المذهب. وذهب طائفة إلى أنه إذا كان مطلقا أو مؤبدا أو مجهول المدة أنه يقيد بثلاثة أيام، هذا اختيار ابن القيم وجماعة. إذا تكرر هذا فإن خيار الشرط يبتدئ من العقد. مثال هذا: تعاقد المغرب واشترط عليه الخيار لمدة ثلاثة أيام، وجلس في مجلس العقد خمس ساعات، متى ابتداء المدة من العقد لا من التفرق؟ قال: وإذا مضت مدة خيار الشرط ولم يحصل فسخ فإن البيع يكون لازما. أما إذا قطع المتعاقدان أو أحدهما الخيار، مثال ذلك: اشترط عليه الخيار لمدة ثلاثة أيام، بعد يوم قال: أنا ألغيت حقي في خيار الشرط والبيع يكون ثابتا ولازما، فإنه حينئذ يبطل خيار الشرط ويثبت العقد. خيار الشرط يكون في البيع ويكون في الصلح، صلح الإقرار لأنه بمعنى البيع، وهكذا ما كان مماثلا للبيع مثل الإجارة ومثل أيضا القسمة، قسمة التراضي وهبة الثواب لأنها من أنواع البيوع، وهكذا أيضا تثبت في الإجارة سواء كانت إجارة على منفعة عين مثل إجارة البيع أو إجارة على عمل مثل خياطة الثوب، اشترط تعاقد معه على أن يخيط الثوب بمئة، قال: لكن انتظر لمدة ساعة حتى أرد النظر، فحينئذ يصح بشرط ألا تكون مدة العقد تلي عقد الإجارة مباشرة. مثال ذلك: استأجرت بيتك واشترطت أن لي حق الخيار في إمضاء العقد أو إلغائه لمدة شهر، فهل يصح هذا الشرط، خيار الشرط هنا؟ نقول: ننظر، إن كان عقد الإجارة يلي العقد، إن كانت الإجارة والانتفاع بالعين المؤجرة تلي العقد مباشرة، قلت على أن تبتدي الإجارة من أول شهر محرم، وشهر محرم هو اليوم، ولي الخيار لمدة شهر، قلنا هذا الخيار لا يلتفت إليه. لما؟ لأننا حينئذ قد أجرينا العقد وسكننا في البيت. أما إذا قال لي الخيار لمدة شهر والعقد لا يبتدئ إلا في منتصف صفر، فحينئذ يصح هذا العقد ويصح هذا الشرط، شرط الخيار. لماذا لم نصحح الشرط، شرط الخيار في الصورة الأولى؟ لأنه حينئذ يؤدي إلى فوات بعض منافع العين المعقود عليها وجعل المستأجر يستوفيها مع أن العقد لم يثبت بعد. قال المؤلف: ويلاحظ مما سبق أن غير هذه العقود لا يثبت فيه خيار الشرط حتى ولو كانت بيعا. مثال ذلك: عقد الصرف لا يصح فيه خيار الشرط. لماذا؟ لأن الصرف مبني على التقابض، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم. فإذا اشترط فيه خيار الشرط انتفى فيه هذا المعنى. قال: وإن شرطاه لأحدهما، لأحد المتعاقدين، دون صاحبه صح الشرط، وحينئذ يثبت خيار الشرط لمن اشترط له فقط، وأما الآخر فليس له حق في خيار الشرط. وإن شرطاه إلى الغد أو الليل فحينئذ يثبت هذا الشرط، وبمجرد دخول أول الغد أو أول الليل ينتهي خيار الشرط، لأن الأصل أن الغاية لا تدخل في المغية إلا بدليل. قال المؤلف: ويجوز لمن له الخيار الفسخ ما دام في المدة ولو كان صاحبه غائبا أو ساخطا، اشترى من هذا المسجل بمئة ريال واشترط أن ليه حق خيار الشرط لمدة ثلاثة أيام، بعد يومين جاء له بالمسجل وقال: أنا لا أرغب في إتمام البيع. قال: أنا لا أرضى. قيل: لا يلتفت إلى رضاه، إلى رضا البائع، لأن حق الفسخ ثابت للمشتري، فلا يصح للبائع إلغاء هذا الحق. والملك مدة الخيارين للمشتري. في خيار المجلس قد أشتري السلعة، أشتري المسجل، وفي أثناء خيار المجلس تتلف هذه السلعة المباعة، فحينئذ تكون في ملك من؟ تكون في ملك المشتري، فلا يحق للمشتري أن يقول للبائع: رد علي الثمن، لأن السلعة المباعة قد تلفت في ملكك، ولم تتلف في ملكي. والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع، يعني المشتري، كما في صحيح مسلم. فجعل المال للمشتري إذا اشترطه، فشمل هذا بيع الخيار. ويترتب على هذا من الأحكام أن النماء الذي يكون للسلعة المباعة في وقت الخيار يكون للمشتري. مثال هذا: اشترى منه شاة واشترط أن له حق الخيار لمدة أسبوع، خلال هذا الأسبوع ولدت الشاة، بعد نهاية قبل نهاية الأسبوع بقليل قال المشتري: لي حق خيار الشرط وقد رددت البيع. فحينئذ ولد هذه الشاة يكون لمن؟ يكون للمشتري، لأن المبيع في زمن الخيار مملوك للمشتري. ومثله لو باعه شجرة واشترط الخيار فيها لمدة شهر فأثمرت في خلال هذا الشهر، استحق المشتري أخذ الثمرة. ومثله أيضا الكسب، عنده جمل، اشترى منه جملا وهذا الجمل يحمل عليه، واشترط المشتري الخيار لمدة 5 أشهر، فما كسبه الجمل خلال هذه 5 أشهر يكون ملكا للمشتري. جاءنا البائع وقال: هذا جملي والثمن الذي أخذته منه قد رددته عليه، فليرد علي أيضا الكسب وليرد علي هذه الزيادة المنفصلة. قلنا: هذه السلعة ملك للمشتري في زمن الخيار، فكان نماؤها وكسبها للمشتري. ويدل على هذا أنها لو تلفت تكون في ضمان من؟ في ضمان المشتري، والخراج بالضمان كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. فما دام أن المشتري يضمن العين فيكون خراجها وكسبها للمشتري. أما النماء المتصل فهذا يكون للبائع. مثال ذلك: باعه مملوكا فتعلم الكتابة في زمن خيار الشرط، فحينئذ هذه زيادة متصلة تكون لمن؟ للبائع إذا رد البيع. قال المؤلف: ويحرم ولا يصح تصرف أحدهما، يعني البائع والمشتري، في المبيع وعوضه المعين فيها بغير إذن الآخر. اشتريت منك السيارة بشرط الخيار لمدة شهر، لا يجوز لي أن أبيعها، حرام، ولو بعتها لم يصح العقد الثاني لتعلق حق البائع بها. أنا اشتريت منك السيارة مقابل سيارة أخرى، فهنا ثمن السيارة الأولى ثمن معين، عوض معين، فكذلك لا يصح لك أن تتصرف في السيارة الثانية ببيع أو شراء أو هبة أو غيره. إلا إذا أذن الآخر لتعلق حق الآخر به. لو أخذ السيارة فأجرها لمدة شهر، قال الخيار شهر، إذن أنا سأؤجرها شهرا. قيل لا يصح هذا ولا يجوز لك. لماذا؟ لأنه قد يلغي البيع في أثناء الشهر، فكيف تلغي حق غيرك في إرجاع السلعة المباعة؟ من ثم لا يجوز مثل هذا التصرف إلا أن يأذن الآخر. قال يستثنى من هذا تجربة المبيع، فإن تصرف المشتري بتجربة المبيع جائز، كان يركب الدابة لينظر سيرها أو نحو ذلك. قال إلا عتق المشتري، فلو قدر أنه اشترى مملوكا واشترط البائع خيار شرط لمدة شهر، لكن المشتري باع اعتقه في الحال، فحينئذ قالوا يصح العتق، لأن الشارع يتطلع إلى العتق، مع كون هذا المشتري يعد آثما، عليه التوبة إلى الله من هذا الفعل، وعليه أن يستسمح البائع منه لأنه فوت عليه شيئا من حقوقه. لو قدر أنه باعه، اشتريت منك السيارة بشرط الخيار لمدة شهر، لكنني بعد شهر بعد أسبوعين بعت السيارة، فحينئذ يبطل حقي في الخيار ويبقى حق المشتري البائع، يبقى حق البائع في الخيار ويبطل العقد الذي تصرفت به. وهذه المعاملة تستعملها بعض البنوك في عقود التورق، يأتيهم إنسان ويقول أنا أريد هذه السيارة المملوكة للمعرض الفلاني، فيذهبون إلى المعرض ويشترون منه السيارة بشرط الخيار لمدة أسبوعين، خشية من أن يكون هذا الزبون قد يمكن أن يلغي العقد. فحينئذ نقول تصرف البنك بالبيع يلغي حقه في الخيار، وعرضه للسلعة يلغي حقه في الخيار. قال ومن مات منهما من البائع والمشتري فحينئذ يبطل خياره، فالخيار لا يورث إلا أن يكون قد أثبت الخيار لورثته، قال لي حق الخيار في هذا البيع لمدة شهر ولورثتي من بعدي، حينئذ يثبت. وذلك لأن الخيار متعلق بالمتعاقد، قال ولي الخيار لمدة شهر، هو أثبته لنفسه ولم يثبته لورثته، ومن ثم لا ينتقل حق الخيار للورثة. لكن لو أثبته لورثته قال لي ولورثتي من بعدي ثبت له. القسم الثالث من أقسام الخيار خيار الغبن، المراد بالغبن الخديعة، المراد بالغبن الخديعة. قال إذا غبن في المبيع غبنا يخرج عن العادة فإنه يثبت خيار الغبن. وقوله يخرج عن العادة يعني في أثمان مثل هذه السلعة، عندنا هذا المسجل يباع في السوق ما بين 100 و200 إلى 300، فإذا باعه 5000 فحينئذ يحق للمشتري إذا لم يكن عالما بالسوق أن يرجع السلعة إلى البائع، لماذا؟ لأنه قد غبنه غبنا يخرج عن العادة. ما الدليل على أن الخيار يثبت فيه الغبن؟ ما ورد من قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، وقول لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. وفي المذهب أنه لا يقيد بحد، وإنما يرجع فيه إلى العرف، والعبرة بثمن السلعة في السوق. لو اشترى إنسان سلعة بمئة ريال وباعها بخمسمائة، وكانت هذه السلعة في السوق بقرابة الخمسمائة، فحينئذ لا غبن. لماذا؟ لأن العبرة بسوق البيع وليس بسعر الشراء ولا بسوق آخر غير سوق البيع. كأن تكون السلعة تباع في البلدان الأخرى بمئة، لكنها عندنا تباع بخمسمائة، فباعها بخمسمائة وعشرين، فهذا لا يعد غبنا. لماذا أرجع الفقهاء إلى العرف؟ قالوا لعدم وجود ضابط له في اللغة ولا في الشرع، فيرجع فيه إلى العرف. والإمام مالك يقول نحده بالثلث بقول النبي صلى الله عليه وسلم الثلث والثلث كثير. مثل المؤلف لصور الغبن بزيادة الناجش. إذا كنا في سوق نبيع فيه السلعة في الحراج من خلال طريقة من يزيد في سعرها، فدخل أناس لا يريدون شراء السلعة من أجل أن يرفعوا ثمنها، فحينئذ إذا ارتفع الثمن وتحقق لنا أن رافع الثمن ناجش، فإنه يثبت للمشتري خيار الغبن، فيحق له إمضاء البيع ويحق له إلغاؤه وأخذ الثمن الذي دفعه. ومن صور خيار الغبن المسترسل، والمراد بالمسترسل الذي لا يعرف أن لا يعرف أو لا يحسن المماكسة، والمراد بها القدرة على تخفيض أثمان السلع. فمثل هذا إذا كان لا يحسن فله خيار الغبن إذا باعه بأعلى من قيمة أمثاله في السوق. والغبن محرم لأنه نوع من أنواع الغش. ومن صور الغبن أيضا التغرير في الثمن، بأن يقول له هذه السلعة قد سامها مني فلان بألف ريال وفلان لم يسمها بهذا السعر، فقال ما دام فلان سامها وهو عارف بالسوق أنا أعطيك مثله أو أعطيك بزيادة ريالين. حينئذ إذا تبين أن البائع كاذب في هذا الخبر ثبت للمشتري خيار الغبن. ومن صوره أيضا تلقي الركبان، والمراد بمسألة تلقي الركبان أن يخرج الإنسان إلى خارج البلد فيتلقى أصحاب السلع الذين يريدون أن يدخلوا السوق فيشتري منهم بقيمة أقل من أقيام السوق، فحينئذ يثبت للبائع خيار الغبن. وانظروا في جميع الصور السابقة كان الخيار للمشتري، في هذه الصورة خيار الغبن لمن؟ للبائع. فقال وجده في مدخل البلد فباعه الأغنام التي معه بسعر، فلما دخل البلد ودخل السوق وجد أن مثل هذه الأغنام يباع بقيمة أعلى بكثير، فحينئذ يثبت لي البائع خيار الغبن. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تلقي الركبان، قال: فمن تلقاه فاشترى منه فإن ربه إذا جاء السوق فهو بالخيار. هذا من مسائل الخيار، ولعلنا نترك بقية مسائل الخيار لما بعد الصلاة. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا، وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم، كما نسأله جل وعلا أن ينصر المستضعفين من المسلمين في كل مكان، وأن يكفيهم شر أعدائهم. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين سوءا فأشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل الدائرة عليه يا قوي يا عزيز. اللهم سلم إخواننا المسلمين في كل مكان من كيد أعدائهم. اللهم لا تمكن أعداءنا من إخواننا برحمتك يا أرحم الراحمين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.